فإنه من فارق الجماعة إيش يدل عليه؟ لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمع وطاعة. يعني أن من فارق الأمير، الأمير لا يكون إلا بجماعة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا نعم مات ميتة جاهلية، فمات ميتة جاهلية. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ، يعني يكفينا أن نتأمل النصوص النبوية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفاء وفيه نور في كل وقت. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا. خرج من السلطان شبرا، ترى في بعض الروايات من كره من أميره شيئا من معاصي الله فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا نعم فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، مات على هذا الخروج. نعم. حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، عبد الله بن عمر بن الخطاب، إلى عبد الله بن مطيع العدوي، كلاهما عدويان، وعبد الله بن مطيع العدوي هو أمير المهاجرين، المهاجرين في المدينة، المدينة خرجت على يزيد، أهل المدينة خرجوا على يزيد يريدون خلعه، فتأمر على المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، وتأمر على الأنصار عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة، فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع العدوي، عبد الله بن عمر مهاجري وعدوي، جاء إلى عبد الله بن مطيع العدوي الذي أمره المهاجرون من أهل المدينة لخلع يزيد. انظر ماذا كيف نعم سياق الرواية. فجاء عبد الله بن عمر نعم قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن مطيع نعم حين كان من أمره الحرة ما حين كان حين كان من أمر الحرة ما كان، يعني حينما ثار أهل المدينة على يزيد وأرادوا خلع يزيد، طبعا يزيد أرسل إليهم من يقاتلهم وحصل مقتله مجزرة في الحرة نعم فتنة، ذهب ضحيتها يعني كثير من الصحابة ومن أبناء المهاجرين والأنصار، الله المستعان. نعم. كله بسبب عدم السمع والطاعة. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ ماذا أولا كيف كان الحوار بين عبد الله بن مطيع وعبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر هو أبو عبد الرحمن نعم، فقال قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال نعم زمن يزيد بن معاوية فقال نعم اطرحوا يقول عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، هو يظن الله أعلم ما أدري ماذا كان يعتلج في نفسه، لكن كأنه يظن والله أعلم أن عبد الله بن عمر جاء ليبارك له أو جاء ليبايعه، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. ماذا قال له؟ نعم فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة نعم. فقال إني لم آتك لأجلس نعم أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله نعم أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة، احذر عبد الله، يعني معناه من هو الذي يعني بويع؟ يزيد. فأنتم بفعلكم هذا يعني خلعتم يدا من طاعة. من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له. نعم. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. وحدثنا يعني جماعة المسلمين وأمير المسلمين هو يزيد ومن معه، فإذا خرجتم عليه فقد خرجتم، فقد خلعتم يدا من طاعة، ومن خرج فليس في عنقه بيعة، ووعيده أنه يموت إذا مات ميتة جاهلية. نعم. صلى الله عليك. الوعيد هنا يعني خروج من الملة أو لا؟ وعيد، قلت وعيد. نعم. حتى الخوارج ما كفروا. نعم. ما البخاري ما رأى تكفيرهم أحسن الله عليك؟ نعم. البخاري ما رأى تكفير الخوارج؟ ها؟ بعض في خلاف في تكفير الخوارج، لكن الصحيح أنهم من الكفر فروا، لكن ما رقوا من الإسلام. نعم يا شيخ. ها؟ ما تفهم أنت؟ يزيد هو أمير المسلمين، أمير المؤمنين، لكن الذي خرج وخلع يدا من طاعتي، الذي خرج عليه ومات، هو الذي مات ميتة جاهلية أيا كان. يعني أصغي سمعك. أين؟ وحدثنا ابن نمير. أعد الحديث يسمع أخونا الفاضل هذا. نعم، يظهر أنه يريد أن يفهم. عفى الله. نعم. قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. نعم. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. لا حجة له. نعم. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. معنى هذا أنه لابد أن تسمعوا وتطيعوا وأن تبايعوا. أي نعم. وأن لا تخرجوا. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا هم يفهمون وقتها يفهموا ما يحتاجون شرح، يكفي أن يحدثه وينصرف. نعم. حدثنا ابن نمير قال لحظة. نعم. اسمع اسمع اسمع بك. أنت اسمع الآن، اسمع، أقول اسمع الحديث إن شاء الله اسمع الحديث وإن شاء الله ينور الله بصيرتي وبصيرتك. اسمع الحديث، وأول الاهتداء السماع، يعني أحسن السماع الآن ودع عنك، يعني لا نستبق الأحداث، ستجد الجواب إن شاء الله في من نفس الحديث، لكن يعني اصبر اصبر واسمع الحديث. هل سمعت مثل هذه الحديث قبل هذه المرة؟ هذا صحيح مسلم يا أخي، هذا نور. أنا هل أتكلم؟ أنا لا أريد أن أشرح زيادة أو أكثر حتى لا أقول هذا كلام يعني المدرس أو كلام، هذا اسمعوا الحديث فقط. نعم. أحسن الله عليك. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. لك سؤال في الحديث أو تريد أن تفرع؟ نعم. لا لا، هذا شيء ما لك فيه دخل، أجمع المسلمون على أمر لا بد أن تتبعهم فيه، وهو عام الجماعة الذي اجتمعوا فيه على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. والولاية تنعقد إما اجتماع المسلمين، وإما بالغلبة واستقامة الأمر للغالب، وإما بالوصية. ويزيد أوصى له أمير المؤمنين معاوية، هذا أمر محسوم لا تبحث فيه. نعم صلى الله عليه. اجلس اسكت اسكت اسمع اسمع أنت اسمع، هذا حديث أنا لن أتكلم، اسمع الحديث. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال السنة غريبة، لا تكن السنة غريبة، اسمعوا الحديث. نعم. قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر أتى ابن مطيع، يعني يوضح المسألة. نعم. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن بجلة، يعني حاء تحول السند. نعم. قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. أيضا التراجم دي حلوة، تراجم جميلة. شوف الترجمة الأولى، أعد عليا الترجمة الأولى. نعم. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. نعم. وحديث حذيفة هذا العظيم لو قرأته أيضا إن شاء الله. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم. اسمعوا يا أخوان، أمام الحديث أمام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى أن أدركني ذلك؟ قال ألسنتنا هنا يجمعها الإسلام، يعني كل يدعو إلى الإسلام وهي ألسنة المسلمين، يتكلمون بألسنتنا. نعم. ومن جلدتنا، ها؟ لا، أو من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بألسنة المسلمين، سواء سيد وألسنة المسلمين هو لسان العرب بلسان عربي مبين، لكن جمعها هنا قال بألسنتنا. نعم. صلى الله عليه. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتذر. يعني ما يشترط في جماعة المسلمين هذه أن تكون جامعة لجميع المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ قال الجماعة، يعني إن هذه الجماعة واحدة من 72 فرقة، واحدة من 73 فرقة. شوفوا كيف، والثنتين والسبعين فرقة ليست خارجة من الملة، كلها داخل الملة الإسلامية، لكن منها واحدة جزء هي التي استحقت وصف الجماعة. قيل من هم يا رسول؟ في بعض الروايات هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمعقد الجماعة الكتاب والسنة، ومن كان أقرب إلى الكتاب والسنة وإلى تطبيق الكتاب والسنة وإلى إقامة معالم الإسلام فهو الجماعة، يعني واحدة جزء من 73 جزء كلها داخل الملة. نعم، جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. هم أهل السنة والجماعة، هذه الجماعة صفتها أنهم أهل السنة والجماعة الذين أقرب إلى السنة، أقرب هذه الجماعات إلى تطبيق السنة هي الجماعة. نعم. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى إذا مر جمرهم ما لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. لكن الواقع أن فرق المسلمين يعني فيها فرقة هي الجماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذا يعني المدة الزمنية مستمرة، فبمجرد يعني بوجود ما دام المسلمون موجودون فالجماعة الموصوفة موجودة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وقيام الساعة متى؟ ماذا يعنى به؟ قيام ساعة المؤمنين. ورد في الحديث الصحيح أن بعد انسداد باب التوبة وخروج الشمس من مغربها ينفرق الناس إلى فريقين، مؤمنين وكفار، لأنه بعد خروج الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فيرسل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن من جهة أبطه حتى لا يبقى في الأرض مؤمن، لا يبقى مسلم، ويبقى في الأرض شرار الخلق عليهم تقوم الساعة الكبرى. إذن الاستمرار باقي حتى تطلع الشمس مغربها لهذه الجماعة. ما زال في للمسلمين وجود على تعدد فرقهم يكون لجماعتهم وجود وإن كانت جزء. نعم. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أي نعم، إذا ما لهم جماعة خلاص معناه أنه تبقى على ما عليه الجماعة وهو اعتزال تلك الفرق كلها، تعتزل كل الفرق، لأن الفرق التي تخالف جماعة المسلمين هي تحمل عناصر فرقتها. يعني الفرق المخالفة للسنة ما تجد اثنين منهم على قلب واحد، لأن الأهواء أهواءهم مختلفة، وفارقوا السنة تبعا للهوى أيضا يفترقون إذا افترقت أهواءهم وافترقت مصالحهم، فأنت تعتزلهم لأنهم أصحاب أهواء إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وتبقى على ما عليه الجماعة وهو اعتزال تلك الفرق والبقاء على السنة ولو كنت وحدك. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. نعود إلى الترجمة اللي قرأناها بعد. باب حكم من فرق أمر باب المسلمين. حكم من فرق نعم أمر المسلمين نعم وهو مجتمع وهو مجتمع. نعم. حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال قال ابن نافع اسمع يا أخي حدثنا حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا يعني محمد بن جعفر. الحقيقة ما دمنا نقول حدثنا ونقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخشى لابد نخشى أن يصيبنا يعني الوعيد، لأن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني لو ما يحصل إلا أننا نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره. نعم.

فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم هنا لابد أن يلاحظ أمران شرطان. الشرط الأول أن لا يترتب على تغيير المنكر أنكر منه، يعني لا يترتب عليه مثله أو أنكر منه. ثانيا أن يكون هناك قدرة، قوة في العلم، عندكم من الله عليه برهان، قدرة في العلم وقدرة في العمل. وأضعف الإيمان هو إذا أنكرت في قلبك فقد برئت وسلمت. إذا كنت متيقنا وعارفا أن هذا منكر، يعني لا بد من قوة في العلم، كما يأتي في حديث لا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، مع ذلك لا بد من القدرة، لأنه الشيء غير المتكامل بدون قدرة يصبح الأمر تقابل بدون تكافؤ، وهذا يفسد أكثر مما يصلح. يعني هذا إنكار المنكر يعني بغير قدرة سواء في العلم وفي العمل يترتب عليه من المفسدة ما هو أعظم. لكن أضعف الإيمان هو الكراهية في القلب، لأن القلب لا يستطيع أن يتسلط عليه إلا مقلب القلوب سبحانه وتعالى. نعم. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. نعم. وحدثناه الحسن بن ربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك. والسلامة مطلب عظيم، إذا بريت أو سلمت هذا شيء طيب. نعم. لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم. حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. باب خيار الأئمة وشرارهم. لعلنا يعني نكتفي بهذا، لأن المقصود هو مسألة الجماعة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه العرباض بن سارية رضي الله عنه، هو أحد حديث الأربعين النووية التي ذكرها الإمام النووي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظنا ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات عبد حبشي، وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، شوف الفاء للتعقيب السريع عند الاختلاف، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ما هي هذه السنة؟ هي الجماعة، اجتماع على الكتاب والسنة، اجتماع على الحق. كان كلما دب خلاف جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم على الحق. دب خلاف بين الأوس والخزرج بسبب فتنة اليهود، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بنعمة الله، وكانوا قد تواعدوا السلاح، فلما ذكرهم بنعمة الله وقد حملوا السلاح واستعدوا للمعركة رموا السلاح وبكوا وتعانقوا واجتمعوا على الحق. وهكذا كل ما دب خلاف يعني من سنته عليه الصلاة والسلام وسنة خلفاء الراشدين الرجوع نبذ الخلاف والاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على ما دل عليه الكتاب والسنة، وإذا حصل نزاع ردوه إلى الكتاب والسنة ورضوا بحكم الله عز وجل في كتابه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حصل رجة، يعني حصل ازدجاج بين الأمة واختلفوا الناس تقريبا ثلاث فرق. فرقة يقولون ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة يعني اشتغلت بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، وفرقة اهتموا بالأمر. فعمر رضي الله عنه تعرفون موقفه، شهر السيف وقال من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف، لم يمت ولكنه رفع كما رفع، وسيعود ويضرب أعناق أناس منافقين يعني أرجفوا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى عليه الصلاة والسلام، وقبله وقال بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس ونادى يا عمر على رسلك يا عمر، لا يلتفت إليه عمر، فتلحى جانبا من الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما سمع عمر هذه الآية رجعوا إلى القرآن، قام أمير إلى آخر ما قالوا، واستقر الأمر إلى أن يبادر عمر وحده ويبايع أبا بكر، يعني فتتابع الناس، فتتابع الناس لأنه يعني بادر إلى أمر فيه رشد، والناس رأوا رشده فتتابعوا واجتمعوا على أبي بكر. هذه من سنة الخلفاء الراشدين عند الخلاف ماذا يصنعون. ثم أوصى أبو بكر لعمر، ومعروف أن الولاية تنعقد بالوصية، وانعقدت لعمر بدون إشكالات. ثم لما قتل عمر رضي الله عنه جعل الأمر في ستة، في ستة. حجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وأنهم خيار الأمة في نظر في في في خيار الأمة يعني في الواقع علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ستة. وأدخل ابنه معهم عبد الله بن عمر ليأخذوا رأيه للمشورة فقط وليس له من الأمر شيء، وأوصاهم أن يؤمروا واحدا منهم من هؤلاء الستة، يعني أي واحد أمروا واجتمعوا عليه يعني أمرهم مجتمع ويلزم الجميع أن يجتمعوا عليه. ثم قال عبد الرحمن بن عوف بعدما توفي عمر واجتمعوا في دار، قال عبد الرحمن بن عوف ثلاثة منكم يكلون أمرهم إلى ثلاثة. قال عبد الله، قال ابن الزبير، قال الزبير، الزبير أنا أكل أمري إلى علي. قال طلحة أنا أكل أمري إلى عثمان. قال سعد بن أبي وقاص وأنا أكل أمري إلى من؟ إلى عبد الرحمن بن عوف. أصبحوا ثلاثة. شوف يعني الحكمة في توحد الآراء في أهل الحل والعقد، يعني أصبحوا ثلاثة يتحكمون في أمر الأمة، أو يرجع هم المرجع في أمر هذه الأمة. هؤلاء الثلاثة عثمان وعلي، عثمان يتكلم عن طلحة، علي يتكلم عن الزبير، عبد الرحمن بن عوف يتكلم عن سعد بن أبي وقاص، أصبحوا ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف نحن ثلاثة، أنا أطلب من الاثنين الباقيين عثمان أو علي أن يخرج أحدهما نفسه من هذا الأمر مقابل أن نفوضه بأن يولي أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان، هذه قصة تعرفونها، أسكت الشيخان، سكت عثمان رضي الله عنه يعني ما أخرج نفسه، وسكت علي ما أخرج نفسه. فقال عبد الرحمن بن عوف: إذن أنا أخرج نفسي منها على أن تفوضاني أن أولي أفضلكما عندي. فقالوا نعم، يعني أعطوه بيعة عامة. فأخذ بيد عثمان ليأخذ منه عهدا خاصا: يا عثمان، عليك الله، لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذو النورين، تزوج ابنتيه، لك نسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك سابقة في الإسلام. عليك الله، لئن بايعتك لتعدلن، يعني كما نهج أبو بكر وعمر، ولئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، تعطيني العهد على هذا؟ فقال نعم، فأعطاه العهد والميثاق على هذا: لئن بايعه ليعدلن، ولئن بايع عليا ليسمعن ويطيعن. ثم أخذ بيد علي، ومن يعني التوفيق العجيب أن عليا أيضا له منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وله سابقة في الإسلام مثل عثمان. فقال: عليك الله، لئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن، ولئن بايعتك لتعدلن. أخذ من كل واحد ميثاقا خاصا بعد أن أخذ من الاثنين ميثاقا عاما، فكل منهما أعطاه الميثاق. عبد الرحمن بن عوف بعد هذا صار يستشير وصار يقلب الأمر واهتم بأمر الأمة لعله يعني يصل إلى أرجح الرجلين. فاستنتج طريقة يعني نتيجة بحثه ونتيجة استشارته ونتيجة يعني وصل إلى نتيجة أن الناس لا يعدلون بعثمان غيره. ثم حضر في الموعد وحمد الله وأثنى عليه ووعظ وقال: يا علي، لا تجعلن على نفسك سبيلا. وهذا موجود في فتح الباري وفي صحيح البخاري وفي. ثم قال لعثمان: يا عثمان، شوف انحصرت الأمة في عبد الرحمن بن عوف، يا عثمان مد يدك. فبايعه. إذن ما وسع علي إلا أن يبايع، ولا وسع أهل الدار إلا أن يبايعوا، ولا وسع الأمة وإن لم تستشر إلا أن تبايع. هذه سنة الخلفاء الراشدين، فاجتمعوا على هذا لأنهم التزموا السنة وطرحوا أهواءهم، يعني تركوا ما في نفوسهم، وبهذا اجتمعوا وتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه بهذه الطريقة. فهذه سنة الخلفاء وسنة عمر. بيّن لنا معنى الجماعة، بيّن لنا معنى الجماعة أن أهل الحل والعقد إذا بايعوا أميرا وسبقوا إلى بيعته على الكتاب والسنة أنه لا يسوغ للبقية المخالفة، بدليل أن أبو بكر، لماذا أسرع أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة؟ خشوا أن يسبقهم الأنصار، فلو سبقوهم لحصلت يعني لحصل إشكال إن وافقوهم فالأمر ليس هو المختار، وإن لم يوافقوهم أيضا أصبحت مشكلة. فحضروا وبادروا ليفهموهم بأن الأولى هو أبو بكر رضي الله عنه لفضائله ولما يعني يرجى من الخير للأمة بتوليته رضي الله عنه، فهو إيمانه يزن إيمان الأمة، وهو من ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة في الصلاة، فحري بالمسلمين أن يأتمنوه على أمر خلافتهم ودنياهم. فهذه السنة، هذه السنة. ومن هذا المفهوم يأتي عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع وإلى عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة ابناء الأنصار والمهاجرين ومنهم صحابة، ويقول: إن من خلع يدا من طاعة، أي نعم، لقي الله ولا حجة له، ومن فارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، يعني ترى يزيد ومن معه هم الجماعة، وهم الذين يجب لهم السمع والطاعة. هذا مفهوم الجماعة، هذا مفهوم الجماعة. أي نعم. طبعا لا أستطيع أن يعني لأنه الإسهاب أحيانا الإسهاب يعمي، لكن حسبي مثلا بهذا الإيضاح ما يجلي لنا الحقيقة. المرجع الكتاب والسنة، المرجع الكتاب والسنة. المرجع يعني هنا لا يمكن أن يعني أن يستقيم الناس إلا إذا تواردوا على معنى واحد. فمثلا نحن في المسجد النبوي جماعة، وفي المسجد الحرام جماعة، وفي كل مسجد جماعة في ظاهرها أنها متعددة، لكن قبلتها واحدة، يعني مقصودها واحد، صلاتها واحدة. إذن حصل مفهوم الجماعة، حصل معنى الجماعة. أما إذا حصل تناحر، إذا حصل تناحر فالخطر هنا على المخالف. يعني لماذا أنت تخالف؟ هل تخالف لأنك لا تريد تطبيق الشريعة أو لأنك تريد الحكم؟ إذا كان يريد الحكم أصبح الأمر واضح، لا ليس له حق. أين؟ ثم عندنا أيضا معالم، من الذي يقود الحجيج؟ من الذي يطبق الأحكام؟ من الذي بايعه أهل الحل والعقد على إقامة الحدود؟ إمام. أسئلة أنتم تعرفون جوابها، لا أجاوب عليها لأن جوابها مستقر. نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. لا تلزم، لأنه كثير من الناس يأتي مثلا ويقول أنا أريد أن أقيم سنة، أريد أن لا أموت ميتة جاهلية، وله يعني قد لا يستطيع. على كل حال قد لا يستطيع، نقول أنت لك نيتك، لك نيتك، ما استطعت ما لأمور الله أعلم بها، ربما أمور طبعا ليست من مصلحة المسلمين. هكذا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأنت أردت وبذلت جهدك، على الأقل يكفي أن تكون مواليا للكتاب والسنة ولمن يقيم الكتاب والسنة فقط. نعم. أخبر بارك الله فيك أنه هذه الجماعة يعني هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخبر أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وفي رواية يأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فمن يخدم المسجدين ويقيم معالم الإيمان فيهما لا شك أنه يخدم المسلمين ويكون أي نعم في خدمة شعائر المسلمين، مشاعر المسلمين وبيوت الله عز وجل. ما أدري أنت ماذا قلت، هو ورد أنهم في الشام، ورد بعض الروايات أنهم في الشام في ذاك الوقت، وأهل العلم يعني يقولون لا تحصر في مكان معين ولكن تحصر بصفة خاصة. يعني هذه الصفة هم من كان على مثل، هم من كان يقيم الكتاب والسنة. ونحن نقول إذا جمعنا بين هذا وبين قوله لا تزال طائفة، من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ثم أيضا نظرنا نظرة يعني اتزان، وقلنا نريد على كل حال الكمال لله وحده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله من المقام المحمد الذي وعدت إنك لا تخلف. نقول يعني الكمال لله وحده، فنحن ننظر إلى الأمر يعني باتزان، فمن كان يعني بالنسبة أنه خير الموجود، يعني أنا أرجو أن لا يختلط علينا الموجود في الذهن بالموجود بالعين، يعني نكون عقلاء ويعني ننظر إلى الوجود الواقعي، ما هو بالوجود الأحلام الذهن الأمنيات، الأمنيات صعبة نعم، لكن ننظر إلى الوجود بالعين، فلا يختلط علينا الوجود بالعين مع الوجود بالذهن فنظنهما واحدة. فنحن ننظر إلى هذا الموجود عينا، هل له بديل؟ هل فيه أفضل منه؟ إذا لم يكن والمسلم موجود، إذن هو المعني. فلو توارد المسلمون على يعني تكميل هذا الموجود ونصرة هذا الموجود الأمثل لتم الأمر وكم. لكن الشقاق لا زال، فرقة المسلمين ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في الأهواء. اي نعم، فالذنب يعني هو ذنب، لو سمحت اسمح لي، هناك راية الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد وردت الروايات التاريخية أن رايته عليه الصلاة والسلام مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الراية فريدة وحيدة، من تضل لا تضلل صنما يعبد من دون الله أو يذبح له من دون الله، ولا ترفرف على حكم بغير ما أنزل الله. فالأمر واضح وبين. على كل حال أكثر من هذا لا يؤدي إلى وضوح. إخواني علشان أضبط الموضوع، الإخوان كتبوا جزاهم الله خير، فلعلنا مع المكتوب أضبط، لأنه لا تختلف. قال: ما الحكم في ثاني ركعة من صلاة إيش الجمعة؟ يقف الإمام يدعو ولمدة نصف ساعة، دعاء يؤدي إلى البكاء إيش، فما حكم صلاة الجمعة؟ على كل حال الإمام يقنت في النوازل في آخر ركعة من صلاة الفجر وصلاة المغرب، وشيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز يرى أنها في كل صلاة، لكن من الذي يقنت؟ الإمام في النوازل، ولا يطيل، لا يطيل، يعني كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النوازل. ثم لا ينبغي أن يفتات على الإمام، وأن كل شخص يريد يعني هذا يقنت وهذا لا يقنت وهذا يرى نازلة وهذا لا يراها نازلة. على كل حال لا بد من الرجوع إلى المرجعية، وهي ولي الأمر الذي له بيعة وله ولاية شرعية. نعم. هذا يسأل عن مسألة الإرهاب وكذا. الإرهاب يا أخي، ماذا يراد بالإرهاب؟ طبعا الذين يتكلمون في الإرهاب يقولون الإسلام والمسلمين ليسوا من الإرهاب في شيء، إنما نعني بالإرهاب الذين يقتلون يكفرون يعني بالعموم. خلاص، أمريكي كل أمريكي كافر، من قال هذا؟ بريطاني كل بريطاني كافر، من يقول هذا؟ هذا تكفير بالعموم. أو يأتي هجوم ويقتل الآلاف المؤلفة ما بين مسلم وغير كافر ومسلم وصبي وكبير وامرأة هذا هو. ثم هؤلاء هم أنفسهم يعني ينتحرون، وشخص واحد يقاتل وأبلى بلاء حسنا لما جزع من جراحه ووضع الرمح في ترقوته حتى لمع من ظهره، حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فكيف بهذا الذي يعني، هذا يدل على أنه لم يصبر، أنه جزع من مجريات قضاء الله وقدره فأراد أن يتعجل وأحرج. لا شك أن يعني إرهاب الآمنين إرهاب من لا يستحق الإرهاب، أما الإسلام فليس إرهابيا، ليس هو الإرهاب، بل يعني يحصل صراحة بأن الإسلام هو يعني دين السلام، وهو من أسلم فقد أمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا أخوانا ميزوا الحقيقة، لابد أن يكون هناك بصيرة وأن يكون هناك تمييز. بس الأخوان يأخذون عمومات بدون فقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش الكلام هذا؟ إيه نعم، لا حسبه يقتل زوجته، هذا الناس أنا غلطت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته؟ هانت حسب قتل بلو صار تقبيل. الحمد لله. هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في شهر رمضان ضمن النهار على المذهب الشافعي؟ الشافعي وش يقول؟ ماذا يقول الإمام المطلبي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أرخص لمن قبل وهو يملك إربة، لما جاء عمر قال هلكت يا رسول الله، قبلت وأنا صائم، فبين له قياسا، قال أرأيت لو تمضمضت ثم مججت هل يضر صومك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، قال فكذلك، يعني إذا ما تحركت شهوتك وقبلتها رحمة فلا ينقض صيامك. وهذا على مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا عنوان مؤلف ألفه السيوطي، الإمام السيوطي الشافعي. أي نعم، فعلى مذهب الشافعي نخرجها بأنه إذا قبل، بس لا يتحرك شهوته، إذا كان قبلها على كل حال سيقبلها رحمة. يا أخي انتزعت الرحمة وين المحبة؟ يعني ما هو شهوة، يعني هي اسمع يا أخي بارك الله فيك، كانت أم المؤمنين تعترض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوضأ خارج للصلاة فيقبلها ولا ينتقض وضوء، يعني كل شيء إلا للشهوة. لا يا أخي، أي نعم يقبلها رحمة، يقبلها إيناسا، يقبلها أي نعم من أجل إزالة وحشتها، هذا كله وارد. فإذا لم تتحرك الشهوة لا ينتقض وضوء، وإن تحركت شهوته فخرج منه شيء يفطر على كل حال، إذا خرج منه شيء ويقضي، لكن لا يكفر إلا إذا جامع، إذا صار جماع هذا هو الذي فيه الكفارة. الله ما فهمت السؤال هذا، كل حال الأسئلة اللي متضمنت على أحكام، يعني بعض الإخوة يحكم هو بنفسه ويريد أن أسلم له بهذا الحكم ويفرع عليه سؤال، هذا لن ألتفت إلى سؤاله. لا أنا ما أدري يعني هالسؤال هذا، يعني أكو حوا سؤال تأخرك تلبه، يقول إنه رجل متزوج وامرأة له مشكلة وهي متشددة بالصلاة، مشكلتها عندما تنام ترى في منامها رجلا لم تعرفه وهو كأنه ينكحها في المنام. على كل حال يسأل سؤاله الأخير يقول هل تتوضأ أم تغتسل؟ وش الحكم يا أخوان لطلبة العلم؟ إذا احتلمت المرأة ورأت الماء تغتسل ويحصل هذا، والنائم مرفوع عنه القلم، مرفوع رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ، فهي مدامت نائمة وتحتلم فإذا رأت الماء تغتسل، وإذا كان مجرد احتلام بدون يعني أن يخرج منها شيء أو تفضخ الماء فلا تغتسل. وقد سألت إحدى نعم إحدى الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة حاضرة فغطت رأسها وقالت فضحت النساء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حياء في الدين. قالت ما على المرأة إذا هي احتلمت، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء تغتسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا معتمر من بلاد الشام، هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وأحرم من التنعيم؟ على كل حال إذا اعتمرت أنت، لكن كونك تخرج إلى التنعيم أنا وأنت يعني يسعنا جميع المسلمين، الذي لا يسعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا وسعته الأرض ولا السماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة معه لم يخرج أحد منهم للتنعيم إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لظرف خاص بها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا أن عبد الرحمن اغتنم هذه الفرصة وقال أخذ عمرة أخرى، ما فعل، مما يدل على أنه ليس من السنة، ليس التنعيم يعني ميقات للعمرة. يعني قالوا أهل مكة، مع أن كثير من العلماء يرون أن أهل مكة لا عمرة عليهم، لكن قالوا من كان في مكة وأراد أن يعتمر، يعني أخذ مدة واشتاق أن يعتمر وليس يعني من الآفاقيين بل هو مقيم في مكة، فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما في مسألة الحج فهو يحرم من مكة لأنه سوف يخرج إلى عرفة، وعرفة حل، فقد جمع في إحرامه بالحج بين الحل والحرم. لكن الذي يفعله الناس اليوم ويتوارد عليه المسلمون اليوم الحقيقة أنه مبالغ فيه. تجد يعني أنه يصرف وقته ولو للخروج للتنعيم ثم العودة بعمرة ثم الخروج ثم، والنبي ما فعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا، ويترتب على هذا مضايقة أيضا للمسلمين وإشغال للوقت. لو أشغل وقته بالطواف حول الكعبة ولكان أفود له وأفضل له. وعليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، وهو اعتمر أربع عمر كل عمرة خصصها بسفرة. ولهذا يقولون المالكية الحج مفردا أفضل، لماذا؟ لأنه حتى يأتي بالعمرة مفردا بسفرة، فقالوا إذا أتى بالعمرة أفردها بسفرة ثم أفرد الحج بسفرة فهذا أفضل. وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولهذا قال الحنابلة وغيره من العلماء التمتع أفضل بالنسبة لمن أراد أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فالتمتع في حقه أفضل إذا لم يسق الهدي. أما إذا ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، وهذا ما يذهب إليه هذا الجمع بين يعني كلام علماء المذاهب، لأن الحنفية قالوا القران أفضل، والحنابلة قالوا التمتع أفضل، والمالكية قالوا الإفراد أفضل. وتوجيهها هو هذا، المالكية يقولون الحج بالإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة، وهذا موافق لما يقوله الآخرون. والذين يقولون التمتع أفضل هو من أراد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة ولم يسق الهدي. أما إذا ساق الهدي فإنه يبقى بإحرام واحد قارنا بين العمرة والحج، وهذا الأفضل له. وهذا هو الكلام المحقق في مسألة يعني بيان أفضلية الأنساك الثلاثة.